نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي حبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الخشوع في القرآن الكريم، أظن أن هذا العنوان واسع جدا، فقد وردت كلمة الخشوع في القرآن 16 مرة بمشتقاتها في سياقات مختلفة، فتارة يأتي الفعل الماضي، فقال جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وتارة يأتي الفعل المضارع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، الآية الكريمة. وتارة يأتي اسم الفاعل اللي هو يدل على الذات والحدث، الحدث والذات التي قامت بالحدث، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في الأحزاب: والخاشعين والخاشعات، الآية الكريمة. فأنت تجد تنوع في صيغ التوارد في القرآن الكريم في سياقات شتى. فمثلا أيضا: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. آيات كثيرة في هذا السياق، فأركز الحديث مع حضراتكم في 4 نقاط. النقطة الأولى: إحصاء وتفصيل له. النقطة الثانية: تأصيل لغوي يفيد هذا الإحصاء السابق. النقطة الثالثة: آية في الصلاة والخشوع. ثم النقطة الرابعة والأخيرة: آية في القرآن والخشوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الخاشعين الذاكرين. أولا، هذا الإحصاء اللي تجد القرآن الكريم في 16 مرة لهذه اللفظة ومشتقاتها، على خلاف بين الصرفين، هل يا ترى المصدر هو الأصل ولا الفعل هو الأصل؟ دي مش شغلتنا، ولكن الأساس أن هذه اللفظة ومشتقاتها وردت كثيرا في القرآن الكريم، يعني 16 مرة ممكن نفصلهم بالضبط كما يأتي. 7 مرات وردت مشتقات هذه اللفظة في بيان حال الذين سيدخلون النار قبل دخولها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وتراهم ينظرون إليها خاشعين من الذل، إلى آخر الآيات في هذا السياق 7 مرات. ثم وردت 4 مرات في الخشوع في القرآن الكريم، ثم وردت 2 مرات في الطائعين، ثم 2 مرات في الصلاة والخشوع فيها، ثم 1 مرة في الأرض اللي هو في قول الله تبارك وتعالى: ترى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. طيب هذا التفصيل لما هي اللفظة تيجي مع الناس اللي هم سيدخلون النار عياذا بالله منها، تصف حالهم، دول جايين خاشعين. طبعا لفظة الخشوع تحتمل معنى ان هو مش معنى ان هو خاشع ان هو قلبه يرتجف خشوعا، لا، الخشوع بمعنى الذل والانكسار، اذ انه علا في الدنيا فوافق ان ياتي ذليلا في الاخره. وبرضه تيجي في سياق الطائع او الصلاه، الصلاه جت 4 مرات مع الصلاه او 2 مع الصلاه في سوره ال عمران وسوره البقره، لا سوره البقره وسوره المؤمنين: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الايات ومرتين مع الطائعين. طيب هذا التنوع، هل يا ترى في هذا الإحصاء وهذا التفصيل على عجالة؟ وطبعا لو أنا علقت على كل لفظة مش هعرف أوصل اللي أنا عاوز أوصله النهاردة، ولكن أنا أختصر اختصارا. هذا التفصيل لهذا الإحصاء ممكن نرده لو راجعنا كلام اللغويين، يوم يضبط هذه المسألة. كلام اللغويين لو أنت رجعت للكتب المتخصصة، وهذا هو النقطة الثانية على عجالة، في الأصل اللغوي أو التأصيل اللغوي أو بيسموه أصول اللغة العلماء المتخصصين، تجد من السابقين إلى ذلك ابن فارس في مقاييس اللغة بيقول إيه: الخاء والشين والعين أصل واحد. كل الألفاظ المنحدرة من الخاء والشين والعين اللي هو الأصل أهو خاشعة، كل هذا أصل واحد. يعني إيه أصل واحد؟ يعني كل الألفاظ المنحدرة من هذا اللفظ ترجع إلى معنى واحد اللي هو معنى إيه؟ التطامن. التطامن يعني الانخفاض، ترجع جميع الألفاظ إلى الانخفاض، التطامن، وهو قريب من الخضوع، قريب من الخضوع. إلا قال ابن فارس: إلا أن الخشوع يكون في البصر والجوارح، أما الخضوع يكون في البدن. فرق ابن فارس بين الخضوع بيكون على البدن، أما الخشوع بيبقى في الجوارح، كما قال تبارك وتعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، إلى آخر هذه الآيات. وجاء بعده رجل برضو من المتخصصين في هذا المعنى، ألف كتاب في مفردات القرآن الكريم، اللي هو الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني ده حوالي 420 هجرية، توفي 420 هجرية، يعني في القرن الخامس. هذا الرجل قال: الخشوع هو الضراعة، الخشوع الضراعة، إلا أن الخشوع يكثر استعماله في الجوارح، أما الضراعة فيكثر استعمالها فيما يدور على القلب. الإنسان إذا تضرع فمن الأولى أن ننسب الضراعة إلى القلب، أسأل الله أن يجعل قلوبنا متضرعة له. والخشوع يستعمل أكثر في الجوارح كما هو ظاهر في آيات القرآن الكريم. ثم جاء بعده رجل في القرن الثامن، الفيروز أبادي، في ألف كتاب جميل جدا طالما أوصي به طلبة العلم، اللي هو بصائر ذوي التمييز. هذا الكتاب ركز فيه أنه يجيب لك الألفاظ المتشابهة في القرآن الكريم ويعمل لك لها تأصيل لغوي، يعني مثلا يقول لك بصيرة في كذا، بصيرة في الصلاة، بصيرة في الزكاة، بصيرة. فمن ضمن هذه البصائر قال بصيرة في الخشع، وأورد كل ما أورده الراغب الأصفهاني وزاد قولا. فالخشوع اضطر ان هو يذكر له اربع معاني اضطرارا، ليه؟ لان الالفاظ كثيره. فقال هو التضرع والتذلل والسكون والسكوت، اورد له اربع معاني: الخشوع ماشي، التضرع ماشي، السكون والسكوت. ليه؟ لان برضه قدامه الفاظ كثيره، فاضطر ان هو يفصل هذه المعاني بمثل هذا اللفظ، الى ان جاء عالم لغوي. يعني هذا الرجل مات من سنتين وكان عميدا لكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، أسأل الله أن يرحمه وسائر علمائنا، وضع معجما شق طريقه إلى النور الآن. وضع معجم اسمه المعجم المؤصل لألفاظ القرآن الكريم من أربعة مجلدات. فكرة هذا المعجم إن هو فكرة جميلة، يعني طور ما قاله ابن فارس بس إيه؟ قربه للناس، إنه يربط بين اللفظ القرآني وبين ما أصله العرب في لغتهم. يعني لفظ زي دي إيه معناه عند العرب وإيه معناه في القرآن، ويجيب لك الرابط بينهم. تقوم أنت كرجل عاوز تفهم القرآن صح، تربط إن أصل اللفظ عند العرب كذا وأصله وجاءت في القرآن بكذا، وهم يربط بينهم. هذا هو التأصيل. وسمى هذا المعجم المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، أسأل الله أن يرحمه وسائر علمائنا. فجي الشيخ محمد حسن جبل وقال كلاما جميلا، قال الخشعة، ده أصل العرب، الربط الجميل، الخشعة الأكمة اللاطئة بالأرض. الأكمة يعني وانت عندك أرض مستوية كده هوت، وفي حتة عالية شوية، دي بيسموها أكمة. الأكمة دي لاطئة بالأرض، مش عالية أو فيها انخفاض، فهي خشعة إذ أنها انخفضت. ودي بيرجع إلى المعنى الأصلي الأول أنه انخفاض، كل ما هو خاشع فهو منخفض. طيب، والعرب تقول سنام خاشع. الواحد لو عنده جمل مثلا ينحره أو يذبحه، الجمل ده بيبقى في السنام بتاعه دهن، الدهن ده هو لو حصل له إرهاق، الجمل مثلا جاع أو عطش أو يوم ياخد من السنام الاحتياطي ده، يوم إيه يدنه لما ينخفض ويقل ويقل. فالسنام الخاشع هو الذي ذهب دهنه، يعني دهنه ينخفض لما الدهن بتاعه راح. والعرب تقول جدار خاشع تداعى حتى استوى بالأرض، يعني لو عندك جدار كده والرطوبة عادت تمسك فيه، تقوم تأكل أسنانه كده وتتخلل في دهنه لما يتسوى بالأرض، فيسموه جدار خاشع. ولذلك قال، ثم بدأ بقى يربط المعنى بالقرآن، قال والمعنى المحوري، المحوري اللي هو الأساس لكل الألفاظ اللي وردت في القرآن دي، والمعنى المحوري أنه هبوط ما شأنه الارتفاع، هبوط ما شأنه الغلظ والارتفاع بسبب تسيب في أثنائه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يكون عندك حاجة عالية مرتفعة وبعدين هبطت، دي يسمى خشعة على طول. هبوط ما شأنه الارتفاع، بس هذا الهبوط بيبقى بسبب، لابد أن يكون له سبب. إيه السبب؟ التسيب في أثنائه. يعني إيه في أثنائه؟ يعني الحاجات اللي هي بتركبه، يعني مثلا أنت عندك جدار، الأثناء بتاعته إيه؟ اللي هو الحاجات المتخللة فيه، لما يحصل فيها تسيب يوم يقع. طيب، لو إحنا جينا ناخد المعنى ده هوت، هبوط ما شأنه الارتفاع بسبب تسيب في أثنائه، لو جبت تاخد اللفظ دي على كل ألفاظ القرآن الكريم تجد فعلا المعنى ده هو. يعني مثلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، تصور القرآن الكريم قرأناه في رمضان مرارا وكررناه، بس أنا بقول هل يا ترى وانت بتقرأ كده حصل عندك في جسدك. التسيب ده ايه؟ يحصل لك قشعريره كده وتحس ان جسمك كده اتاخد كده وتقوم تظرف عينك. هل يا ترى حصل؟ هل بكيت مره وانت تتلو ايات القران الكريم؟ ما هو الواحد لما بيجي يقرا قول السلف، يعني مثلا قال بعض السلف: اول ما يرفع من دينكم الخشوع. قول حذيفه: حتى انك تدخل مسجد الجماعه فلا يكاد ترى فيه خاشعة إلا من رحم الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الخاشعين. تدخل المسجد سبحان الله العظيم. لا، الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو نزل على الجبل اللي هو الصخر ده، لرأيته خاشعا. خاشعا يحصل تسيب في أسنانه ويندك، خاشعا يبقى السبب إيه؟ خاشعا متصدعا من إيه؟ من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ربنا يضرب لك الأمثال كأنه يقول لك: القرآن لو نزل على الجبل يندك، وإذا نزل على قلبك لا يحدث فيه هذا الخشوع. يبقى الإنسان منا لازم يراجع نفسه. ولذلك يا أخي الكريم، هذا التسيب يقول لك إيه؟ انخفاض أو هبوط ما شأنه الارتفاع. أيوة، يعني مثلا لو جيت تبص كده في الآيات برضو قبل ما أخش على التأصيل، يعني البداية العلمية اللي أنا بدأتها دي، بس أنا محتاجها عشان أعرف أخش في الآيات كما ينبغي. يوم القيامة كل من علا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. خشعت لما كانت عالية مرتفعة، انخفضت فلا يرفع صوت هناك، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة سبحانه وتعالى، فالكل يخشع له تبارك وتعالى. وانت ملاحظ ان الآية، طب والكلام ده في يوم القيامة، يوم يعبر بالفعل الماضي. يعني مثلا انت لو جيت تبص في الآيات تجد عجب: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ده دي فعل مضارع في الدنيا، جاي فعل مضارع. طب ويوم القيامة وخشعت الأصوات له، ويوم القيامة جه كأن الله عز وجل يقول: كل ما وعد به في القرآن حادث وواقع، فعبر بالفعل الماضي لتتأكد أن هذا حادث لا محالة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، فلم يقل ستخشع الأصوات، لا أبدا، كقول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. تجد أن القرآن الكريم بهذه الألفاظ كلها يأخذنا إلى الآيتين اللتين أريد أن أعيش معهما في هذا اللقاء بعد هذه المقدمة التأصيلية. الآية الأولى وهذه النقطة الثالثة، قال تبارك وتعالى اللي هي آية في الصلاة والخشوع، قال تبارك وتعالى: واستعينوا، سورة البقرة الآية 45 في سورة البقرة، قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أنا مش عاوز أشغل بالك بأقوال المفسرين، كثيرة جدا والمقام لا يتسع، ولكن أقول على عجالة: أنا وإنت بنطلب الآخرة أكيد يعني، طيب كيف أستعين على طلب الآخرة؟ قال ابن كثير فيما رواه عن مقاتل وغيره، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة في طلب الآخرة. إذا كنت تريد الآخرة فعلا استعن بأمرين، استعن بالصبر. قال مقاتل: الصبر هو الصيام. ونقل هذا عن مجاهد رحمه الله، مجاهد هو تلميذ ابن عباس، قال: الصبر هو الصيام. وهذا توجيه أخص، وإن كان بعض المفسرين حمل الصبر على إطلاقه، صبر على كل شيء. واستعينوا بالصبر أي بالصيام، قول مجاهد. ونقل ذلك القرطبي وغيره، وقال: ولهذا سمي شهر رمضان شهر الصبر، لأن الإنسان بيصبر فيه، كنا بنصوم 16 ساعة، ما بالنا كنا نصوم 16 ساعة، ما بالنا الآن؟ كنا نرتل القرآن ترتيلة، فما بالنا الآن؟ كنا نصبر على الجوع والعطش، فما بالنا الآن؟ كنا نصبر على ختمات القرآن، فما بالنا الآن؟ كنا نصبر على قيام الليل. إننا نستطيع، نعم أنا وأنت نستطيع، بدليل أننا صمنا وقمنا وقرأنا ورتلنا. قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة نعم، وإنها لكبيرة. بعض المفسرين برضو مش عاوز أشغل كلامنا به، يقول لك وإنها، الضمير عايد فين؟ عايد على الأقرب مذكور، وإن كان البعض المفسرين بياخدنا في اتجاه تاني. وإنها أي الصلاة، ضمير يعود على الصلاة، أقرب مذكور لها. وإنها لكبيرة، اوعى تفكر أن الصلاة سهلة والاستمرار عليها سهل وقيام الليل سهل والمحافظة على الصلوات في الجماعة سهل، أبدا. وإنها لكبيرة، الذي حكم بثقلها كبيرة يعني ثقيلة. وإنها لكبيرة على الإطلاق يا رب، إلا على من؟ إلا على الخاشعين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب لو أنا جيت أربط بقى كلام المفسرين بكلام التأصيل اللغوي اللي أنا بقوله، خاشعين هم بقى يعني إيه خاشع؟ قال لك عندي مدلولين، أولا في مدلول في الآية اللي بعدها وفي مدلول بالكلام السابق. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هم يا رب الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذلك قال الرازي في مفاتيح الغيب: لو علمت بكلام بتصرف من عندي ولا أنقل لفظة ولكن بتصرف، يقول لو أنك أيقنت أيها المصلي أنك إلى الله راجع وموقوف بين يديه فإنك ستخشع في الصلاة لا محالة. لو أنت عارف أن أنت هتموت وأنا سأموت لما أدخل الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنهم الذين يظنون. والظن هنا بمعنى اليقين، ليس فيه شك. فالظن يأتي في القرآن بمعنيين، يأتي بمعنى الشك وبمعنى اليقين. في هذه الآية الذين يظنون أي يوقنون، عنده يقين أنهم ملاقوا ربهم أي راجعون إلى الله عز وجل وأنهم إليه راجعون. هذا ملمح. الملمح الثاني، لو أنت بتقرأ القرآن وأنت بتصلي كده، الله أكبر، قاعد تقرأ القرآن، لو أن القرآن مر على قلبك يحدث هذا التسيب في جسدك، تحصل زلزلة، أحيانا تجد نفس قشعريرة في الجسد ينتج عنها هذا التسيب، الانخفاض والانكسار والخضوع لمن؟ لله رب العالمين. ولذلك تجد الشيخ السعدي في تفسيره لما يجي يفسر الخشوع في الصلاة ده يقول لك إيه؟ فسره بكل المعاني دي كلها، قال هو الانكسار والخضوع والتذلل والهبوط من خشية الله تبارك وتعالى، إذ أن الملك ينظر إلى قلبك ويرى ما فيه تبارك وتعالى. خشوع، تذلل، انكسار، خضوع لله تبارك وتعالى، لأنه تبارك وتعالى ينظر إلى ما في قلبك. ولذلك أخواننا، ألم الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أنا أقول، كنت أقول لبعض إخواني، الواحد ممكن يبقى في ضيق وفي يجد عنده كثير من المشاكل، ألم يكن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حزبه أمر كان يعمل إيه؟ يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي. ليه؟ إن الصلاة هي العلاج الناجع، لأنك تصف قدميك في المحراب للملك الوهاب لتبس مكنونات نفسك إلى الذي يعلم السر وأخفى تبارك وتعالى، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء، يقول للشيء كن فيكون. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي العلاج، واستعينوا بالصبر والصلاة. بس مين يا أخواننا اللي لما بسمع قول حذيفة ان ممكن تدخل المسجد اول ما يرفع الخشوع، ممكن تدخل الصلاة لا تعرف كم صليت. مشكلة عندنا احنا، مش عارف قرأت ايه. ممكن الشيخ بيقرأ في التراويح بيصلي بجزء مش عارف. لم تأتي آية لتسيب جسدك هذا التسيب ليحدث لك هذا الخشوع. طيب الثمرة تروح فين؟ احنا محتاجين ان ينزل القرآن على القلب ليحدث هذا الخشوع وهذا الانكسار وهذا الانخفاض. الإنسان إذا دخل في الصلاة انكسر لله تبارك وتعالى. ولذلك أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها صريحة لبلال، كان بيقول له إيه لفظة الجميلة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، هي الراحة نعم نعم، أرحنا بها يا بلال. ليه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك قلنا في بعض الأبحاث النهاردة بيقول لك إيه الصلاة، كان بعض بيقول لك صلاة دي اللي بتعمل صلوها دي، لا بيقول لك الاكتئاب ممكن تاخد له حبوب كده تقوم تزود الهرمون بتاع الفرح في الدماغ، ها تاخد لك حباية اتنين تلاتة. بيقول لك الواحد مننا لو دخل في الصلاة وخشع، بس لازم يحقق الخشوع ده، بيقول لك أكنه خد حوالي 14 حباية من الحبوب دي، كأنه خد 14، يعني مزاجه بيبقى فين؟ دي بسبب ايه؟ بسبب ان الخشوع بيتخلل، وصدق الشيخ جبل، يتخلل الاثناء، الاثناء يعني في كل جسدك، لدرجة ان الخشوع يتحكم في هذا الهرمون في الرأس ويرفعه بقدرة من؟ من قال ان الله سبحانه وتعالى ان الانسان اذا قشع في الصلاة حقق له مثل هذا؟ وللحديث صلة في النقطة الرابعة بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، أنا أخذت سياق واحد أشهر السياقات في الخشوع في القرآن في الصلاة لأنه هو المفصل. أخذ أيضا سياقا واحدا في القرآن بعد شهر القرآن، الآية أظنها الآية 14 في سورة الحديد أو 20، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون. سورة الحديد، كنت في رمضان كده قاعد أقرأ في تفسير سورة الحديد من أولى الأخيرة، جاي وأجيب كتب التفسير كلها، لقيت حاجة عجيبة جدا سبحان الله العظيم، أن هذه السورة كل الآيات، وهذا من يعني من كلامي وأرجو أن لا أكون مخطئا، بس هذا تصوري، أن سورة الحديد اسمها مناسب لكل آية فيها. الحديد احنا هنا بنستخدمه في الدنيا في إيه؟ قال لك بنستخدمه عاوز تعمل حاجة تحد حدود والحاجات دي. كذلك الإنسان المسلم لو جيت تتبع السورة تجد أن هناك أشياء تحدك وتبعدك عن الله عز وجل إذا لم تتخلص منها. الشح تلاقيه موجود في الصورة، كأن الشح ده حديد ومسكك. لذلك حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صور كده، قال لك كأن الواحد بالكتف بالحديد، أو يده مغلولة إلى عنقه، أو لو جينا مثلا عشان ما اخرجش من الإطار اللي أنا شغال فيه، برضو في القلب في حاجة حيشات من الخشوع. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لك إيه؟ لم قد عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية ولم يمر على الإسلام إلا 4 سنوات. 4 سنوات، يعني الآية دي نزلت بعد الإسلام ب4 سنين. تصور، ألم ربنا عاتب الصحابة؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ده دي عتاب للصحابة. أيوة، بس في توجيه جميل، اوعى تظن إذا كان دي الصحابة ما راح نعمل إيه. قال الطاهر بن عاشور في تفسيره في توجيه قول ابن مسعود، قال وهذا بتصرف، قال فلا تظن أن الصحابة كلهم عتبوا بهذا اللفظ أبدا، ولكن كانت طائفة منهم شغلوا بالدنيا، تعرضوا لأمرين. والإنسان منا إمتى يفقد الخشوع؟ قال لك بحاجتين مذكورين في الآية برضو، إما أنه يلهى بالدنيا، ودي اللي جه في الآية، وإما أنه تأتيه المواعظ فلا يتعظ بها. ولذلك قال تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني هؤلاء اشتغلوا بالدنيا وبحب الدنيا والتهوا بحب الدنيا وأتتهم المواعظ فلم يتعظوا بها فابتلوا بقسوة القلب. كذلك الله عز وجل يحذرنا. ولذلك يا أخي الكريم، ممكن تقول لنفسك إيه؟ أنا قرأت القرآن. ألم يعني للذين آمنوا، أي ألم يحن الوقت، ألم يأتي الموعد لك ولي. ولذلك ابن كثير يقول، وبعض المفسرين، إذا كان الصحابة خوطبوا بمثل هذه الآية وما كانش مر على الإسلام 13 سنة في بعض الأقوال، طب ما بالك مر على الإسلام 13 قرن إذا كان حال الأوائل دول وخوطبوا بمثل هذا. خليه على بعض الأقوال كما قال ابن عباس أن الله عز وجل استبطأ قلوب الصحابة فعاتبه بمثل هذا القول كما قال ابن عباس بعد 13 سنة، فما بالك بنا نحن المسلمين بعد 13 قرن؟ ماذا يقال لنا؟ ألم يأني للذين آمنوا، ألم يحن الوقت أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي وما نزل من القرآن. ولذلك أخي الكريم، عشان أختم، ممكن أنا وإنت نبقى بعيد عن الخشوع، العلاج في الآية إزاي؟ يعني كأن الله عز وجل يقول لنا إذا كنت بعيد عن الخشوع فلا تيأس، فاعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ولذلك هذا الربط الجميل في بعض كتب المفسرين، قال لك كما أن الله عز وجل يحيي الأرض القاسية بعد موتها كذلك يحيي القلب القاسي إذا رجع إلى القرآن وإذا أخذ بأسباب الخشوع، أنه يبعد عن الدنيا، يبعد عن الملهيات، يقرأ القرآن، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى أنت قدامك تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، تكثر من تلاوة القرآن الكريم، ألا يكون قلبك منشغلا بالدنيا فقط. ولذلك أقول إننا أيها الكرام بعد رمضان قد عالجنا أنموذجا، كأن القرآن كما قال بعض العلماء ده أنموذج الله عز وجل أتى به إلينا، أنموذج يعني إيه؟ ده طريقة ممكن تعيش عليها طول السنة، كما كنا سعداء بالقرآن وبقيام الليل وبحافظة على الصلوات والذكر والتهجد، فأنت وأنا بإمكانك أن نسحب هذا الأنموذج طوال العام في حياتنا. والله لو سحبنا هذا الأنموذج طوال العام في حياتنا لسعدنا بهذا القرآن العظيم، ولسعدنا بالصلاة، ولسعدنا بالذكر، وتغيرت كل حياتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، اللهم اغفر لنا الزلات وتجاوز عن الخطيئات. اللهم إنا ندعوك أن تتقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا ندعوك أن تجعل كل أعمالنا كل أعمالنا متقبلة يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك أن تردنا إلى بيوتنا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا لك خاشعين، لك ذكارين، لك منيبين، عليك متوكلين. اللهم اجبر كسرنا وتولى أمرنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل توبتنا. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من كل أمراض القلوب، من النفاق والرياء. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك. اللهم اجعلنا أحياء بهذا القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تصب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم إني أسألك أن توسع على عبادك المسلمين وأن تبسط أرزاق المسلمين، فإنك أنت الرزاق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسرنا وأن تتولى أمرنا وأن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الكريمة أن تعطي كل مسلم ما يتمناه من خيري الدنيا والآخرة. اللهم أعطي كل مسلم ما يتمناه من أمري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.